وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل البدء بالدرس يود الشيخ التنبيه لأن غدا محاضرة الشيخ بعد المغرب في مسجد قباء، وعنوانها تطهير النفس وأثره على استقامة المسلم، ولذلك الدرس غدا يوم الخميس يؤجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى في كتابه السنة، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسين قال أنبأنا المنصور عن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رحمه الله لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فلينظروا إلى كل رجل ذي جزة لم يفد فيضرب عليهم الجزية ما هم مسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. أما بعد، فنواصل درسنا في قراءة هذا الكتاب العظيم الجليل للإمام أبي بكر الخلال، وهو كتاب المعروف كتاب السنة، وهو كتاب عظيم. قد نبهت في بداية دراسة الكتاب على أهميته واجتماعه على عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد صنفه الإمام الخلال على طريقة بديعة يجمع فيها الروايات عن الأئمة ويذكر فوارق الألفاظ بين أقوالهم في كل مسألة، ولربما أورد بعض الروايات التي قد يظن القارئ أنها متشابهة وله في ذلك مقصد، إما يتعلق فائدة تتعلق بالسند أو بالمتن. وهذا الكتاب أثنى عليه أهل العلم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أجمع كتاب لعقيدة الأمة، وقد صنفه المصنف، وكان من مقصده هو بيان عقيدة الإمام أحمد بن حنبل. وقد كان الخلال مشتغلا بجمع أقوال أحمد، وكان من أبرز الحنابلة الذين اعتنوا بنقل فكر أحمد بن حنبل وما أثر عنه. كان الإمام أحمد رحمه الله كان ينهى عن كتابة أقوال، وكان يكره ويحدث من شده، ومع هذا أن علم الله شدة نيته، وهذه أيضا كانت طريقة كثير من السلف، نشر الله علومه، تهيأ لهؤلاء الأئمة من نقل علمه. قد كان إمام الخلال مستمر في نقل فقه أحمد وما أثر عنه من أقوال، وكان كثير الصبر والترحال في جمع هذه الروايات رحمه الله. ولربما طال على بعض الإخوة الدرس واستبقوا نهايته، وينبغي أن يفهمنا هم طالب العلم النفع الاستفادة، لا أن يكون همنا هو الفراغ من الكتب. إذا كان الدرس نافعا وإن استمر وطال فالعبرة بالفائدة، وليس القصد هو قراءة العادة، وإنما هو قصد التعليقات. هذا على ذلك مني التعليق على ما ينبغي أن يكون عليه الكتاب، والكتاب حقيقة لازم الخدمة كبيرة ومحبة تحقيق أو التعليق. وأسأل الله عز وجل أن ييسر هذا الكتاب غير المنفصل على السنة من يبرزها للناس ويظهر ما فيها من الفهم والعلم. وإن شاء الله نستمر في درسنا ولعل الله عز وجل ييسر وقتا آخر لأن يضاف لهذا الوقت الأسبوعي يكون هناك أكثر من درس الأسبوع إن شاء الله لعل هذا أن يكون في وقت قريب ولعل بعد الفراغ من أعمال التوجه والتحلل نخصص وقت آخر يكون مضافا لهذا الوقت الأسبوعي وهو يوم الأسبوع لهذا الكتاب على الله عز وجل أن ينفعنا إياكم بهذا الكتاب وغيره من كتب أهل السنة. وقد سبق أن ذكرت أيضا أن من فوائد قراءة كتب السلف هو أن يكون طالب العلم راسخ القدم في الحقيقة وهذه الروايات لها هي فائدة عظيمة أنها ترسخ المعلومات وتقوي العلم وكان هذا من مقاصد السلف. ونحن الآن نرجع لما تحدثت الروايات أو كثرة فيها فيها تكرار وهذا كان مقصودا للسلف عندما تنقل هذه الروايات وما كنا في نقل الروايات أكثر من 100 رواية قرأت هذه الروايات أثناء هذا الكتاب ونشرة الإيمان فقط هذا مما يرسخ هذه النسخة ويقويها في النفوس ومما يكسب طالب العلم القوة في العلم واليقين في العلم ومعلوم أن اليقين مرتبة عالية اليقين في العلم مرتبة عالية لا تحصل لمن بنى علمه ودراسته على تتبع الفتاوى وأقوال العلماء المتفرقة وإنما يكون بصبر أقوال أهل العلم النظر فيها وجمعها في مكان واحد. ولهذا ذكر الإمام اللالكائي في بعض الأئمة الذين نقل عقيدته منهم نقل عقيدته ومنهم الإمام البخاري أنه يقول أدركت ألفا من علماء الأنصار على هذه العقيدة يقول في نقل عقيدته في مقدمة نقل العقيدة يقول أدركت ألفا أو أكثر من علماء الأنصار على هذه العقيدة وهذا مما يدل على عنايته بنقل الروايات وإن تعجبت ليكون أقرأ في النفوس وليصلح هذه المعلومة ويعطيها عن السلف وكثرة من نقلها تصبح راسخ في نفس طالب العلم. وقد ذكر الإمام ابن القيم في مسألة قول حكم السلف من قال بخلق القرآن أن الذي نقل هذا القول أو قال بهذه المسألة من أهل العلم أكثر من 50 من العلماء كما قالت المعيدة ولقد تقلد فقرهم 50 في عشر من العلماء وكان الإمام حكاه فلقد قبله الطبراني فأكثر 50 من العلماء نقل الإمام اللالكائي إجماعا على هذه المسألة مما يدل على عناية السلف في هذه المسألة. ونحن الآن قد نرجع لما تعددت الروايات أو نقلت لنا المسألة أن أكثر من عمق يكفي هذا وهذا في الفكرة وهذا ليس من طريقة السلف أنهم يأخذون العلم وكل من نقل عنه قول من أهل العلم يضاف في رصيد هذه المسألة وأنهم من القائلين فيها وهذا مما يرسخ المسألة ويقويها في نفوس المتعلمين. هذا الأثر عمر بن الخطاب في إسناد ضعف وأيضا سبق نبهت على هذه المسألة أن بعض طلاب العلم ذكر من هذه المسألة وقال أنت تعلق على بعض الروايات فيها ضعف وأنا أقول الخلاف الذي أوردها يعرف ضعفها قبلنا وكان Thank you. على الحج وأن يحج أنه يخشى عليه فإن لم يكن له عذر كان عالما يخشى عليه الفتن، أن هذا ربما من أركان الإسلام. وبهذا القول قال بعض أهل العلم، وإن كان المشهور عن أهل العلم هو التفكير في ترك الصلاة دون غيرها من أركان الإسلام بكثرة النصوص الواردة فيها، كثرة في من قال بهذا القول من أهل العلم من أهل السنة. وإذا ما وجدت هذه الروايات فينبغي جمع الآثار عن السلف وجمع النصوص بعضها إلى بعض، ولا ينبغي أن تضرب النصوص بعضها إلى بعض، ولا أن تضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض، لأن هذا ينبغي أن يحمل على قول روايات أخرى قد يغلب محاربتها بهذه الروايات، وإما أن تكون محمولة على التفصيل في هذه الروايات، أو أنها هذا يمثل محتقر طائلة، ونحن لا نجد حرج في أن تجتمع عندنا في المسألة الواحدة أكثر من قول من أقوال أهل السنة. وإنما الذي لا يتصور عندنا هو أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم في المسألة أكثر من قول. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهو إلا وحي، لو وحي لا يفعل، والحق لا يتعدى. فقول الأقوال والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تجتمع على قول الواحد، عرف هذا من عرفه من جهله ومن جهله. أما أقوال أهل العلم فإنها تتنوع ويحصل اختلاف في المسألة، ولهذا لا ينبغي أقوال أهل العلم إلى مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول نحن نجمع بين أقوال أهل العلم. نحن لا نعتقد اسمه ولا نحتاج إلى الجمع، وما ينبغي أن ينزل قول عمر على قول مثلا ابن مسعود أو قول ابن عباس بدعوى أنهم لا يختلفون، إلى موجود في العلم. فإذا كان القول متوجه أو أنه ظاهر أنه موافق لقول آخر فنعم، وأما التخلف أن نحن أقوال أهل العلم كلها على قول واحد هذا منزل يكون التنبؤ. بعض الناس إذا اعتقد شيئا أو نصر قولا أو مذهبا يريد أن يحمل كل أقوال أهل العلم هذا ليس صحيح، ينبغي أن تبقى أقوال أهل العلم على أصلها، ثم بعد ذلك ينظر في التنبيه بينه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رحمه الله لو الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. نعم، هذه مؤيدة الرواية المقدمة، وكان عمر رضي الله عنه يبين أن القتال على ترك الحج واجب، كما انه قاتل من ترك الصلاه والزكاه من المرتدين، لان المرتدين او من قاتلهم ابو بكر ومن معه من الصحابه كانوا على قسمين، منهم من ارتدوا العده الكليه وتركوا الصلاه والزكاه وكفروا برساله النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا شك انهم مرتدون، ومنهم من ترك الصلاه. وهؤلاء الذين تركوا الصلاه بعضهم لم يتركها كفرا وإنما تركها لشبهة، فظن بعضهم أنه إنما كانت الزكاة حقا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها تفعل، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظن بعضهم أنه ليس بخليفة كخليفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجني الزكاة، أن يتولى صرف الزكاة، فذهب بعضهم إلى أنه هو الذي يقوم لتأدية الزكاة بنفسه. ومعلوم عند الفقهاء أنه إذا كان لو طالب بالزكاة فإنه يجب على أصحاب الأموال تأديتها له، فإذا أذن لهم إخراج الزكاة فلهم ذلك. والقتال ليس كل قتال يكون على الكفر، فقد يكون القتال على ترك شعيرة من شعائر الإسلام، لهذا نقل أهل العلم على أن من ترك شعيرة من شعائر الإسلام فإنه يقاتل وإن لم يقل بالتكفير. ولهذا لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين الذين تركوا امتنعوا من تأدية الزكاة ولم يجمعوا على التكفير. وكذلك قاتل علي رضي الله عنه قاتل الخوارج وكان على قتال الخوارج عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تخلف عن قتاله ندم بعد ذلك على ترك قتال أهل المعروف كما حصل من ابن عمر رضي الله عنه، والخوارج لم يتركهم علي رضي الله عنه. فالقتال قد يكون على الرده وقد يكون على البذل وقد يكون على امتناع من تأدية صحيحة من تأدية واجب من واجب الإنسان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن الحكم عن عدي بن عدي عن الضحاك بن عبد قال قال عمر بن الخطاب رحمه الله من مات وهو موصل ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وجدها في هذا الترتيب وهذا النسق، وإنما بني في جمعها ما بني من الأوقات، فجمع هذه الروايات في مكان واحد للمستأنس في بعضها في تفسير الروايات الأخرى هذا من جذب خلاه ومن جذب قيمة السمع وعظم عنايته لنقل أقوال الصحابة من جاء بعدها من سلف الأمة. وقوله هناك اليوم في انشاء يهوديا وفي انشاء نصرانيا ظاهره هو التكفير، انه يرى ان من ترك هذا من ترك الحج انه يكون كذلك. وقال بعض اهل العلم ان من التكفير ان يطلق على الرجل اليهودي او النصراني، ان يطلق على الرجل اليهودي او النصراني او ان ينسب الى دينه غير دين الإسلام، وهذا يرد من السلف روي التنزيه من الفعل وروي التحذير من خطورة الأمر، وأن هذا يؤدي إلى ترك دين المسلمين إلى دين اليهود والنصارى، ولا يعني أنه بفعل هذا أنه يعتنق اليهودية والنصارى، لكنها وردت مورد الترهيب مورد التحذير من هذا الأمر. وهذا الرواية كلها تهون على أثر ترك الحج على الإمام، فإن قلنا لأنه كافر هذا ظاهر، لأن العمل مؤثر في ترك العمل مؤثر في أصل الإمام، وإن قلنا أن تارك الحج لا يكون كافرا فهذه الروايات أيضا ظاهرة في أن ترك الحج مؤثر في كمال الإمام الواجب. وبإجماع أهل السنة أن من ترك شيئا من الواجبات نقص الإيمان، وفي هذه المسألة حصل النزاع بين أهل السنة والمرجئة، فأهل السنة يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، والمرجئة يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. وأما مسألة التكفير التي تقدم نقل خلاف فيها فليس خلاف فيها بين أهل السنة والمرجئة، إنما خلاف فيها بين أهل السنة. فأهل السنة اختلفوا ما هو العمل الذي إذا تركه من غير فرق من الاعتقاد يبقى بتركه، ما هو العمل الذي إذا تركه من غير فرق من الاعتقاد يبقى به. وحصل خلاف بينهم في التكفير لترك أحد الأركان الأربعة بعد الشهادتين. وأما هل هذا الفرق مؤثر في الإيمان بمعنى أنه نقص من الإيمان قولا ينقص، فلم يختلف أحد من أهل العلم من أهل السنة لا من المتقدمين ولا من المعاصرين في أن هذا الرجل أنه ناقص الإيمان وأنه متوحد بالخطوبة وأنه معرض للظلم أو يحب إجماع من أهل السنة. فمن قال بهذا القول خرج من الإيمان ولا يجب أن ينسب إلى الإيمان. وإن قال أن تارك الصلاة لم يقل، وإن قال إن تارك بقية الأركان لم يقل، فمعنه لا يجب في المقابل أن ينسب من قال بترك بأن ترك أحد الأركان الأربعة بعد الشهادتين أنه يقول كافرا، لا يجب أن ينسب إلى قول الخوارج. ينبغي التنبه إلى هذا المسألة، ينبغي أن يحرر النزاع بين أهل السنة والمخالفين وبين أهل السنة أنفسهم، فإذا وقع طالب العلم على خلاف بين أهل السنة لا يجوز له أن يلتف من قال بقوله له سلف فيه من أهل العلم من أهل السنة لا يجوز أن يلتفه إليه. نعم قد نخطئ ونرجع نقول هذا قول مرجوح وهذا قول خطأ وهذا قول ضعيف، لكن لا يلتف صاحبه إلى البدعة لأن له سلف قال بهذا القول. ومن يقول بهذا لأحد هذين القولين إما بالنسبة للخارجين كالجلد الآخرين قول الخوارج أو بالنسبة من لا يرى التحية بفرق الأركان الأربعة بعد الشهادتين إلى قول المسلم هو ينسب الأمور الأحياء في أحد الروايتين إما إلى قول الخوارج أو إلى قول المسلم، بل ينسب طائفة من أهل العلم الذين قالوا بهذا القول ينبغي أن يقبل هذا المسلم وينبغي تحديدا مواقف الأخبار في النزاع عن السنة ومخالفين حتى يكون المسلم على بينه، فإنه من البيت والبغي أن ينسب أهل السنة من العلماء المخالفين أن ينسبوا إلى البدعة لمجرد اختلاف في المسألة، من اختلاف بين أهل السنة نعم الحق الله لا يتعدى لكنهم اختلفوا المرجح بين أقوال من غير أن ينسب أحدا منهم إلى البدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسين قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن الأسود أنه قال لمولى له يقال له مخلص لئن مت لم تحب لم أصل عليه. هذا الرواية أيضا في بيان أقوال السلف في نفاق الحج أنه مؤثر في الإيمان بلا نفاق، وظاهر هذه الروايات متقدمة عنهما هو تكفير، وأما هذه الروايات ليست صريحة لأنه يرى تكفير طائفة الحج، لأن الذي لا يصلى عليه قد تترك الصلاة عليه لأنه كافر وقد تترك الصلاة عليه من باب التحذير ومن باب الهجر له لينزجر الناس عن مثل فعله. ومما يدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاه على صاحب الدين وترك الصلاه على الذي غل من الغنيمه، ومع هذا لم يمنع الصحابه من الصلاه عليه بل قال صلوا على صاحبه، فليس كل من ترك الصلاه عليه من راي اهل العلم يدل على انه يرمي فيها فينبغي حكمه في هذه المساله، وقد تترك الصلاه على صاحب المعصيه من باب الهجر له لا ان الصلاه عليه غير لا تصح ولا تجوز لكن لينزجر الناس من مثل هذا الفعل. هذا الرجل قد مات ولا يعلم اصلي عليه ام لا، لكن اذا راى الناس خيار الناس العلماء والائمه يتركون الصلاه على مثل هذا الرجل انزجروا وتحرزوا من الوقوع فيما وقع فيه، وهذا كله من باب الفجر. وقلنا ان ترك الصلاه ليس للتكفير، واما ان كان بين الكفر فهذا باطل، ان من مات وهو كافر فهو لا يصلى عليه. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وفيع قال حدثنا شعبة عن ابي المعلى عن سعيد بن جبير قال لو مات جاريه لم يحج وهو موسك لم اصلي عليه. نعم هذه الروايه السنه تحمل على دلاله الجواز على الصلاه وهو ان ترك الصلاه هنا قد يكون لاعتقاده صدق عليها الحج وقد تكون للفجر لانه لا يرى كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مجاهد بن الرومي قال سألت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى أبي ماطل عن رجل مات وهو موسر لم يحج، قال ابن أبي ليلى إني لأرجو إن حج عنه وليه، وقال سعيد بن جبير النار النار، وقال عبد الله بن ماطل مات وهو لله عاصم. هذه الرواية جاءت فيها تفصيل، هذه كل هذه الرواية تقدم لها جبال من الجبال الصلاة الأول أقوال أهل العلم وبعد أن نقل روايات الأمر التي ظاهرها التركية جاءت الروايات صفوف الصلاة عليه التي هي مختلفة بأن من قال بهذا لا يرى الكفر ثم جاءت هذه الروايات عن بعض الأئمة وعن بعض السلف مصرحة لأنه ليس بقادر عنده وعلى كما قلت لا نحن في هذه الرواية على قول الله بل تبقى على أقوال وفوق أقوال أهل العلم وهذا النص على أن منهم من يرى حركة الحج يكثر منهم من لا يرى الكفر ولهذا قال المؤذنون إني لم أكن الحج عنه ولي ومعلوم أن هذا القول يدل على عدم التكفير لأنه لو مات الكافر لا يجوز الحج عنه والله عز وجل لا يقبل من العمل من أداه على الكفر أو من أدي ما أدي عن الكفار فمن شرط قبول العمل الإسلام فيبدو أن يقبل من الحج من حكم الحج عنه ولي وهذا يدل على أنه يرى أنه بقي على دائرة الإسلام كذلك قول سعيد بن جبير كما محتمل وهذه المسألة فقوله النار النار فهذا يحتمل محرم للتفسير وليس كل ما جاءت النصوص لدخوله النار يعتقد انه كافر والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه غيره فطرقت هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده فقال اهل العلم هذه فرقه المسلمين ومعلوم ان اهل المستعمرين دخلوا النار لا يخلدون فيها فيقول معنى هذه الروايه انهم مستحقون للنار او انهم دخلوا النار لا يخلدون فيها فكذلك ذلك الحج هنا هو بلا شك وبلا نزاع بين اهل العلم انه معرض للعقوبه وانه معرض لدخول النار لكن لا نقول بخلوده من خطأ في الإسلام فليس كل الأكل أنه يدخل النار ومن جاءت النصوص لدخول النار نعتقد فيه أنه كافر لأنه قد ثبت في المسلمين الحكم فيهم بهذا كما جاء في حديث الإسراء ما زال عن التحريم فهو النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار وكذلك الروايات الأخرى التي فيها أن من أهل الإسلام لم يدخل النار بل وجدت روايات صحيحة بخروج طوائف كثيرة من أهل التوحيد من النار كما جاء في الحديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه أحوال شعيرة من إيمان أو غرة أو ذرة من النار وهذا دليل على أنه دخل النار وبهذا تستقيم النصوص في الحكم على بعض الموحدين بأنهم يدخلون النار ولأنهم لا يخلدون فيها فهم إن دخلوها يدخلونها وقتا محددا ثم يخرجون منها وليس هذا كدخول الكفار الذين يخلدون فيها لهذا جاء في بعض الروايات أن النار على بركات وأن أحلى بركة فيها هي بركة الموحدين وهذه البركة هي التي تخرج من أهلها في يوم من الأيام قد جاءت بعض الأحاديث لأنه يأتي عليها الزمان تحصح الرياح بأبوابها وتحصح الرياح بأبوابها فحمل بعض أهل العلم هذا على النار كلها وقالوا بخروج أهل النار وبفناء النار هذا ليس إنما هذه بركة الموحدين وأما من أداهم من المشركين الذين هم في النار فإنهم يخلدون فيها وكذلك هذا صريح لأنه لا يرى كفر من فعل الحج وهذا مما يدل على أن من ترك العمل وهو معتقد أنه لا يقطع بكفره في مثل أركان الإسلام فهو خلاف معروف بين أهل العلم وأما ما على أركان الإسلام فباتفاق أهل العلم وأهل السنة على أنه لو فعل المعصية وهو معتقد أنها حرمة أو فرق الواجب وهو مخطئ لوجوبه أنه لا يخرج بهذا من دائرة الإيمان وفي هذه المسألة حصل نزاع بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة فأهل السنة يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. والخوارج يقولون خالد مخلف النار. والمعتزلة يقولون في منزلة بين الهجرتين وبين النار خالد مخلف النار. وهذا فيما بعد الأركان، أما ما إذا ترك شيء من الأركان تقدم نظر الخلاف فيه. والخلاف هذا كله يتنزل على من يعتقد وجود الواجب ولم ينتهي. قلنا إذا ترك الواجب واجب الاعتقاد فإنه كافر بإجماع الأمة. لو ترك الواجب معتقدا أن هذا غير واجب فهو كافر. وإننا نقول كافر هذا تفسير مضر يذكر في هذا الجاهل، قد يظن الجاهل أن الصلاة هو أو يظن أن بر الوالدين غير واجب أو يظن أن هذا الأمر غير مشروع. فنحن نقول من ترك من اعتقد استباحة المحرمات وعدم الواجبات على كفر ثم بعد ذلك ينظر في أحوال المعينين، هذا تفسير مطلق، ينظر في أحوال المعينين الذين قالوا بهذا القول إن كان جاهلا أو متعلما فإنه لا يكفر إلا بعد قرن كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هيثم عن ابن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ولم يحب لم يمنعه من ذلك مرض حابس او سلطان ظالم او حادث ظاهره فليمت على اي حال ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا. هذا موافق لما جاء عن عمر رضي الله عنه أن من ترك الحج من غير عذر مع الإيصال مع القدرة على الحج أنه ظاهر الروايات أنه يكفر بهذا. وقوله لم يمنعه من ذاك مرض حابس، هذه هي الأعذار التي يعذر بها مرض حابس، هو المرض الذي يبعث والذي يحول بين المسلم وتأدية الحج أو السلطان ظالم. وهذا من على أن السلطان إذا منع الناس من فعلية الحج من غير عذر شرعي فإنه لا يجب على الناس الحج. وهذا مما ينبه إلى مسألة أن السلطان المسلم العجم إذا منع بعض الناس من الحج لمصلحة شرعية تتعلق بمصالح المسلمين هذا أولى أن يحذر المظلوم من الحج. أنه إذا أخبر بنفس السلطان الظالم فأن يمنع أن يحذر بنفس السلطان العدل أو فإذا كان منعه بمصلحة شرعية يقتضيها مصلحة المسلمين فإن هذا أولى بالعدل ويجب أن يمنعه. وهذا ما حصل بإجماع شخصان المسلمين بعد نظر طويل وتقسم بعيد وعرض المسألة على العلماء في سنين طويلة ويتعرض حتى صدر الأمر والفتوى واجتمع الحكام والعلماء في مؤتمرات مطولة على وجود تنظيم الحج وأن تكون هناك نسخ للحجاج من الداخل والخارج، وذلك لما حصل من مفاسد عظيمة في اجتماع كثير أن يكتب أعداد هائلة جدا لتأدية الحج مما يحصل بسببه إنفاق الأنفس وقتل كثير من المسلمين في المشاعر بسبب فظهرت النصر وأجمع العلماء والحكام على هذا والذي خالفه في هذا متمتعا يزعم ان هذا من الصبح الذي لا تفعله جهل والمصلحه ضائعه والتنظيم تقتضي المصلحه الشرعيه وليس هذا ولا يجوز المسلم دون ان يكون حزبا على ذلك وان قال ما قال. وهذه مناسبه مهمه التنبيه على انه اذا منع من سلطان الظاهر فهو مكروه ولا يترتب على الشيء فكيف يمنع من سلطان العدل لمصلحه شرعيه او حاجه او حاجه سلطان يعني حاجه يعني تمنع من تاديته الى الحج فاذا خلى من هذه الموارد فقد يمنع على اي حال انشاء يهوديا وانشاء نصرانيا كما تقدم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة بن منصور عن إبراهيم أن الأسود قال لمن له ويقال له مطلاب قل موسر يا مطلاب أتحج فإن لم تحج لم أصلي عليك. تقدم الرواية الصلاة قد يكون تعزية وأن قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن عبد الرحمن بن ثابت قال قال قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي بن عدي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن أرزم عن أبيه عن عمر قال من كان ذا يسار فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذه الروايه اختلاف الاحاديث وردها تقوى بعضها ببعض وهي في معناها من حيث المتن متقاربه قد تكون معناها من لطائف او فوائد لا نتنبه لها لكنها كلها تدل على تقرير هذا الاثر العظيم الذي اورد الخلاف هذه الروايات في سياقه وهو ان من ترك الحج فهو ناقص منا وان كان معتقدا بوجوده وهذا مما يقرر واعتقد اهل السنه والجماعه ان ترك العمل انه نقص في الايمان فهو على المسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا أبو سليمان العصري قال حدثني عقبة بن قبان قال سمعت أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادعوا بهم جنبة الصراط تقادع الفرات في النار فينجي الله عز وجل برحمته من يشاء قال ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء عليهم السلام أن يشفعوا فيشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن ذرة من إيمان. ما جاء بسند صحيح كما جاء في قوله ويخرجون من كان في قلبه ما يجب ذره من الايمان كما جاء في هذه الروايات الصحيحه وقوله فتقادع به جلده الصراط ان يتساقط الناس للجلدتين الصراط وتقادع الفراش ان يتساقطون تساقط الفراش ومعلوم ان تساقط الفراش يبنو بعضه بعضا لكي تنظر في تساقطه كذلك العيال بالله سقوط الايمان من جنبتي الصراط يكون كذلك والصراط هو المرحله التي يحصل فيها افتراق المؤمنين عن التابعين على الجنه عن اهل النار فيكون اخر العهد وهو ذلك الصراط عندما يختلف الناس عند هذا الصراط فيحذر من أذن الله عز وجل من نجاته إلى أن ترى أهل الجنة ويسقط من يسقط في النار عند المرور من الصراط ثم قال فينجي الله عز وجل برحمته من يشاء ودليل على أن نجاة برحمة الله عز وجل وما جاء في الحديث أنه لن يسقط أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله بعمله على أهل العلم تدخل الجنة برحمة الله وينزل الناس منازلهم من الجنة بتقضية حسن الأعمال فتكون الجنة إن شاء الله إن إنما هو رحمة الله عز وجل. ثم بعد ذلك يكون الناس في منازلهم يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم. ثم يرسل الملائكة والنبيين والشهداء عليهم السلام ليشهد، وهذا فيه رد على الخوارج والمختلف الذين ينكرون الشفاعة بشفاعة أهل الإيمان من الأنبياء والمرسلين في من مات من أهل المعاصي، فإن المعتزلة كلها هذه الشفاعة ينكرون شفاعة الأنبياء الصالحين لأهل الكبائر ويدعون أنهم ضمنهم أنهم خالدون مخلدون، وهذا مما يرد على الخوارج والمعتزلة أنهم ماتوا من أهل المعاصي أنه تحت الشفاعة وأنه يخرج من يخرج إلى النار بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. ومن رحمة الله بخاطر قد أذي عن الشفعاء أن يشفع، فقال ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون، يعني يشفعون تارة بعد تارة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الشفاعة تكون على مراحل، فلا يزال الشفعاء يشفعون في أهل الذنوب حتى يخرجوا رحمة الله عز وجل من شأن النار حتى تفسد وتنتهي شفاعتهم عند أقوام لم يكفروا، حتى تفسد وتنتهي شفاعتهم عند أقوام لم يكفروا بخير القدر. فيقول رب العالمين شفع الملائكة والمرسلون الصالحون ولم يطلع إلا رحمة رب العالمين، فيخرج أقوام من النار لم يكفروا بخير القدر يخرجهم ورحمته سبحانه. هذا مما يدل على ان رحمه الله اوسع لعباده من كل شيء، فرحمه الله اوسع لهم من اعماله، ورحمه الله اوسع لهم من شفاعه الشافعين. ومن اعتمد على رحمه الله وسال الله عز وجل رحمته وفقه، ومن اعتمد على الاسباب التي هي دون فهذا مقصر عن سؤال تمام الدعاء. ولهذا ينبغي للعالم ان يسال الله عز وجل رحمته، وأن يسأل الله عز وجل أن يشمله برحمته، فإن من أعجبه رحمة الله عز وجل لن يعجبه. ثم قال ويخرجون من حالة بدل ما يجب ضعفا من الإيمان، وهذا مما يدل على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وإن منهم من يكون الإيمان في قلبه كالجبال، ومنهم من ينقص، ومنهم من يكون الإيمان في قلبه كالذرة. وهذا فيه رد على المجرم الذين يقولون أن المعاصي لا تؤثر فيهم، فهنا نقل الحديث على أن الإيمان قد ينقص حتى يكون كالذرة. ففي الشفاعة رد على الخوارج والمعتزلة، وفي هذا الموقع الأخير رد على المجرم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر القطني عن أبيه عن جده عمير بن حبيب أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. في معتقد أهل السنة في الإيمان وأنه يزيد وينقص على ما هو معروف مشهور عند أهل السنة، وقد كان بعض أهل العلم من قال يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال يتفاضل، والقول المشهور إذا استقر عليهم أمرهم ونقلهم المحققون بعد عصور السلف أن الإيمان يزيد وينقص، ومن نازع في هذه المسألة بعد أن تقرر فهذا نقص في العلم. هذا قول أهل السنة الذي بلغ عليه النقود والذي تفاضلت عليه الأقوال، فإن المحققين في رأيهم بهذا القول أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولما زيادة الإيمان قال إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى وحسنه فذلك زيادته، وهذا لا يعني أن الزيادة محصورة في هذا، وإنما هو مثال، والسلف دائما يفسر أمر الشيء ببعض الأجزاء، لا يعني أن الزيادة محصورة في العلم، المقصود أن إذا علمنا الأعمال الصالحة زاد فيها، قال وإذا أخذنا ونسينا وضيعنا فذلك نسأل. فالنسيان هو غفلة بترك الأعمال الصالحة، وهذا مما يدل على أن الإيمان ينقص بترك بعض الأعمال الصالحة. فالإيمان ينقص بسببين، إما بوقوع الذنوب وإما بالغفلة عن الأعمال الصالحة. فالغفلة عن الأعمال الصالحة هي نقص الإيمان. لماذا؟ لأن المؤمن الذي اعتاد عملا صالحا هو في درجته بحسب مداومته على الإيمان، فإذا غفل عن هذا العمل نقص من درجته التي كان عليها في الإيمان لأجل غفل عنه من الأعمال الصالحة. وهذا لا يتنبه له كثيرا، لأن بعض أن النفس مكسور بالعاصي، هذا ليس النفس والعاصي وبالغفلة، لأن العبد له باشا إذا كان مضر على عمله إن كان له ولد في يومه وفي ليلته من صلاة أو ذكر أو قراءة أو أيام يصوم فيها، فهو العبد باشا من عمله. إذا جاءت أيام يبقى فيها في هذا العمل الصالح فهو في هذا اليوم ينقص من إيمانه الذي قال عليه الخمس بحسب ما هذا من الأعمال الصالحة. وكذلك ينقص الإيمان في الخمس، فالنقص تؤثر في الإيمان، فالنقص قد يكون كبيرا أو صغيرا بحسب النقص. ومن أعظم ما ينقص في الإيمان وقوع الكبائر والعياذ بالله، وفي جاءت الحديث نفي الإيمان على أن فاعله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون ثاني كما يكون وهو ركن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ركن، ولا ينتهي أن يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو ركن. هذا مما يدل على أن الإيمان ينقص في هذه الكبائر، ومثلا ينقص الصلاة أيضا بحسب هذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال سمعت حماد يقول عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه، قال فقلت له إنهم حدثني عن أبيه عن جده، قال أحسب أنه عن أبيه عن جده. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن جر قال كان عمر بن الخطاب رحمه الله يقول لأصحابه هلموا نزدادوا إيمانا فيذكرون الله عز وجل. هذا الأثر يرجع إلى كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون هلموا نزدادوا إيمانا فيذكرون الله، وهذا مما يدل على مناصح الدين تعاون على البر والتقوى. وما ينبغي أن يفهم من هذه الآثار أنهم كانوا يذكرون الله ذكر الجماعي المبتدع المعروف عند بعض أهل البدع، وإنما كانوا يذكرون الله عز وجل قرآنا، أو كانوا يجتمعون في حياة العلم، فإن من الذكر الوعظ، فيذكر فيه في معناه العام تعلم العلم قراءة القرآن وذلك من جهة الناس ونصر يذكر الذكر. وإن كان مقصود الذكر الذي هو التسبيح والتقليد والتهليل والتكبير فإنه لا يشرع الاستماع له، وإنما قد يوصي بعضهم بعضا بذكر الله عز وجل، كانوا يذكرون الله قرآنا. ومما يدل على أنهم ما كانوا يذكرون الله مستمعين أن ابن مسعود رضي الله عنه عندما جاء ووجد قوما يذكرون الله في شرع يقول بعضهم أو أحدهم سبحوا منها سبحوا منها، فقالوا الذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة الأمة أو سبقتم أصحاب محمد جدا. ينكر عليهم هذا الفعل دليل على أنه ليس محفوظا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستمعون للذكر في هذه الصورة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريث بن عثمان قال حدثنا أشياخنا أو قال بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبد أن يعلم ما زاد من إيمانه وما نقص منه، وإن من فقه العبد أن يعلم أم الزاد هو أم منتقص، وإن من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هذا الأثر الذي مشهور بالدرداء فيما أحسن أنه نهي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أثر عظيم ومنها تعظيم في باب العمل المراقبة زيادة الإيمان والإحسان. قوله المتكل حتى أن يعلم ما زاد من إيمانه وما نقص منه، من قصر العبد أن يعلم ما زاد من إيمانه وما نقص منه. وهذا الفكر هو على نوعين، فكر بالشرط وفكر بالنفس. فكر بالشرط لأن يعلم أسباب زيادة الإيمان ونقصه، ما الذي يصير به الإيمان وما الذي ينقص منه. وفقه بالنفس وهو أن يعلم مدى استعداده لقبول تلك الأعمال. فليس كل عمل، وهذه قاعدة شرعية ذكرها العلماء ردوا عليها، ليس كل عمل صالح قال جعل النصوص في نفسه يقول هو خاطر في حق بعض الناس. لهذا يذكر شيخ الإسلام أن العمل الفاضل قد يكون مقبولا في حق بعض الناس بأحوال متعلقة بالعمل، وقد يترجح عند هذا الشخص العمل المقبول من حيث جنسي على العمل الفاضل. مثال ذلك المفاضلة بين الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، هذه أربعة أنواع، أفضلها القراءة، أفضلها الصلاة، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. هذا من حيث الجنس. فهذا التفضيل من حيث التفضيل العام، تفضيل اعتبار الأعمال. وأما من حيث الناس فقد يكون في حق بعض الناس العمل المقبول إذا كان قادرا عليه ويعجز عن الآخر. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام عما ينبغي أن يكون عليه العبد في قيام الليل بين هذا الأعمال، قال إن وجد انشراحا في قراءة الصلاة فنعم، وإن لم يجد فليقرأ أو يذكر الله. فمن يؤدي عبادة ينشرح لها قدره يؤديها على وجه الكمال خير من أن يتكلف عبادة وإن كانت قابلة لا يؤديها على وجه الكمال. وهذا يرجع إلى تفصيل علم نبيه، وهو أن القضية المتعلقة بجنس العبادة وذاتها مقدمة على القضية المتعلقة بكثرة العبادة في وقت بحسب حال العامة. فلو نظرنا مثلا لوقت الليل الذي جاءت النصوص في تفضيل الصلاة فيه، فأفضل ما يؤدى في هذا الوقت هي الصلاة، لكن هنا فضيلة للزمان تقاربها فضيلة أخرى متعلقة بتحسين العمل. فالعمل يعجب عن تأدية العمل هنا على وجه الكمال، ويتحقق تأدية العمل في هذا الوقت الخاص. ومن الذي يقدم؟ يقدم القضية المتعلقة بذات العبادة. فأن يقرأ القرآن بخشوع وحضور القلب هو أنفع له في أمره من أن يتكلف عبادة لا ينشرح الصدر. وهذا مما يدل على أنه ينبغي لأهل العلم أن يشتغلوا بما يقدرون عليه من العمل. فنحن بعبادتنا في أحوالنا نتكلم كثير من العبادات، كثير من الناس أو من بعض الدعاء يريد أن يوجه الناس على شيء واحد، فيريد أن يكون طلاب العلم أن يكون بها، ويريد أن يكون طلاب العلم أن يؤلف أفكار المنطق، أو يريد من الجميع أن يكونوا خطباء، أو يريد من أن يكونوا قضاة. هنا من يؤهل الكتابة والتعليم ولا يكتب عليه في هذا الوقت، ولا يكتب عليه في التجلس التعليم، إما لعدم سامع أو لعدم تحضره أو لعدم قدرته على البيان. وأنا ما أفكر أن قدر بعض الناس كان في المجلس تعليم العلم، وأن بعض الناس كان في كتابته وتأييده، وأن قدر بعض الناس كان في رفع العلم. فيقول الطالب العلم أن يستخرج ما هو أنفع له وبما يقدر عليه. فإن اجتمع الفار هذه الأنواع كلها فينبغي له أن يجمع بينها، فليس أفضل من أن يكون العبد على حد النبي صلى الله عليه وسلم في أن يسمع بين شعب الإمام فيه، فإن بعض أهل العلم كان يحب أن يؤدي شعب الإمام كلها يوم الأربعاء. ونقل بعض أهل العلم عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ولم تسمعون أنه كان يحب لمن أدركه الشيء أن يصبر ولو لمرة واحدة، وهذا في تقريب هذه المسألة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصبر في الصلاة أحب هذا الإمام أن يكون هذا من بعض الناس ولو مرة واحدة، فإنه يكتب في أهل هذا الفن. وكذلك بقي شعبة الإمام البقي أن يجمع المسلم بين هذه الشعبة ولو مرة حتى يكون من أهل هذا الشعب. فالمقصود حقيقة أننا نفتقر إلى الجمع بين هذين الأمرين، وهو الفقه بالشرع وقد يكون عدم التيسر بكبير، وأما الفقه بالنفس فلا يمكن لأحد أن يقدم للإنسان هذا. فالإنسان كما يقال قريب من نفسه، أنت أدرى وأعلم الحال ما الذي يصلح لك من العمل، وما الذي يزيد إيمانك، وما الذي ينقص من إيمانك. فقد يتكلم بعض الناس عملا يكون عند غيره من أنفع الأعمال له، وهذا جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة أنه سئل، ولعله الكريم الداري أنه سئل عن عمله فلم يجد، ثم قال يا بني إن كنت رجلا قويا قوي الإمام فتحمل ضعفك على قوة أهلك، أو كنت رجلا ضعيفا فتحمل قوتك على ضعف متصل. فأرشد إلى أنه لا يبغى الإنسان أن يصرح عن عمل غيره ويحاول تأسي الناس في أعماله، لأن الناس يتغاوطون في تضارب العلم. ومن تأمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ تقرير هذا الأصل العظيم، وهو أنه لا يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من الصحابة كلهم أن يجلسوا بين يدي يتعلم العلم، أو طلب من الجميع أن يجاهدوا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن الناس، فمن وقع فيه الحرص على العلم لم يقل هذا. ولهذا كان يتعهد أبا هريرة وزيد بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود يتعهدوا بالعلم ما يتعهد به، وكان يكلم خالد بن الوليد وامثاله من اهل القدره على القتال ما لا يكلف به غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أمر أسامة بن زيد لحكمة يعلمها الله عز وجل على كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الشرس توجيه دعاء المرسول، كيف لنا أن نحمل الناس على شيء لا يقبل شيء، ولا يقبل أيضا أن نحمل أبنائنا لفضل الله. كان له أبنائه وكان ابنه عبد الله من طلاب العلم على السمع الكريم، يدعو صالحا على الاياه، وما يعرف انه ليس عليه على مثل صالح ان يكون متعلما محدثا وهو من هو في حرصه على خير، بل كان يقول ان صالح بغياب وكان يشفق عليه وكان يعلم انه مشتغل بواجبه في النار. فينبغي ان يكون على هذه على هذا الفهم من توجيه الناس لما يقدرون عليه ولما يحسنون. ولهذا قالوا لفقه العبد ان يعلم ما زاد من ايمانه وما نقص. ولهذا كان بعض اهل العلم كان يجلس عند بعض المحدثين الذين لا تكون لهم شهره كريمه، فكانوا يقولون له بما لا تجلس عند فلان وفلان، يقول اني اجد قلبي عند فلان، اني اجد قلبي عند فلان. فقد يكون الرجل عارف شديد لا يقدر في الدين، ولكن قد لا ينتفع هذا القائل في هذا الناس، اما لاسلوب لا يلتقي به هذا القائل، واما لعوامل اخرى، وينظر طالب العلم ما هو النافع له في قراءة الكتب والعبادات وتلقي العلم وكذلك في الصحبة. فقد يكون الرجل صالحا في نفسه لكن لا يكون أهلا لنفسه لا يتبع به خاطره. ما ينبغي أن يتكلف الإنسان شيئا أو يقدر بلعه بشيء هو لا يتبع به، ينبغي أن ينظر هو في الإيمان. وعلامة زيادة الإيمان أنك إذا خرجت من هذا المجلس تجد في نفسك إما رغبة خير وزيادة الإيمان أو النفس. إن وجدت الرغبة والزيادة والإنشراح والعمل والصالح فإن هذا الزيادة، وإن وجدت عدم الرغبة والخير والملل فإن كان هذا شيء عارف ما ينبغي أن تعطل به الفلوس وتعطل به الأعمال. وإما إن كان شيئا ملازما فينبغي أن ينظر هذا المتعلم وهذا الطالب في هذا الإشكال. قال المثل الحب ان يعلم الاسباب هو ان ينتقص، فهذا تبقى للنفس وان الامر تبقى للشر، يعني يعلم ما الذي يزيد به الايمان وينقص، وان يعلم هو في نفسه الاسباب هو ان ينتقص يعني تبقى. ثم قال المثل الحب ان يعلم نقبات الشيطان ان يتقيه، وذلك ان الشيطان وهذا فقه لأسباب الشر كما أن الأول فقه لأسباب الخير، ومن اجتمع له الفقه للسببين فهو على خير الحال. وهذا منهج النبوي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أصحابه بين بيان أسباب الخير وبين أسباب الشر، فكان يحذرهم من الشيطان ويحذرهم من الدنيا ويحذرهم من الفتن ويحذرهم من الدجال ويحذرهم من مجالس السوء ويحذرهم من جلساء السوء، وكل هذا من بيان اسباب الشر. وكان حذيفه رضي الله عنه يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، وقل كان الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع عليه. وقد نال من هذا العلم ما لم يلمه غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يرجعون الى الكلام، وكان هنا لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفه رضي الله عنه. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس على هذا الباب خصه باصل هذا الباب، ولان اقراه على بعض اسماء المنافقين، فكان هذا ايضا تقرير لهذه المساله، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم لهذا الصحابي الحرص على معرفه هذا الباب خصه بشيء من العلم لم يخص به أصحابه. وهذا أيضا من الفقه الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء، فقد يخص بعض العلماء بعض الطلبة بعلم لا يخص به غيره، وليس هذا من شأن العلم، لكنه من مخاطبة الناس بما يعلمون. وهذه القواعد ينبغي أن تراها وأن تسجل وأن تكون هي المنهج المتبع في دراستنا وفي تدريسنا. لا نستطيع منهجنا الشرق والغرب، ولا أن نقتدي باليهود والنصارى، ولا أن يكون المهم لنا إذا ما تحدثنا بمستشرقين باليهود والنصارى متبجح للأسف بعض من المسؤول بالتربية لبعض أسماء المستشرقين، و يتأثر كثير منهم كثير من مناهجهم حتى أصبح من الشرع لهؤلاء وعلومهم أن المتحدث يدخل في بعض كلامه من كلام غير المسلمين من الإنجليز وغيرهم في كلامه ما يظهر للناس معرفته بهذه اللغة. هذا من نقص العقول ومن نقص الدين أن يعرف عن هذا الهدي العظيم. والله لا ترى من ذلك هذه الأعمال هو منهج المتكامل، يعني هذا خطأ أن تبدأ هو منهج المتكامل المتكامل، يعني يبين لنا كيف ما ينبغي أن يكون عليه العبد من معرفة بأسباب الخير وهو أسباب زيادة الإيمان، ومدى استعداد النفس لاستقبال هذه الزيادة وتعلمها وأن يكون على علم أسباب الشر، وهو ما شرع الذي يقوله أن يعلم لجراء الشيطان أن يتعلم. فالشيطان لا يأتي للناس من طريق الواقع، كل سنة يأتي من طريق يأتي الغلام من باب الغلوب والزيادة والتنقل، ويأتي لأهل التفريط من باب التفريط والتقصير، ويأتي لأهل الغير في دين الله عز وجل من باب آخر، وهو أن يعطي في نفوسهم أن الناس قد قصروا وأنكم قد قمتم بالواجب، ولا يسامحهم فيه حتى يزيدهم الحجب، ويعطي في نفوسهم الطاعة على العلماء حتى يخرجهم من هذا الدين بهذه الطريقة التي كان فيه، وهي طريقة على الدنيا. الله يوفقك الجميع، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من خلال ما سبق فيما روي عن أبي عبد الله بإسناده أي عن عدم الصلاة على من لم يحج، السؤال: فهل معنى هذا يجوز علينا ترك الصلاة لميت أو على ميت صاحب بدعة أو من يؤيد أهل البدعة جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا مأثور عن السلف في روايات كثيرة أن ترك أن أخطأ أو من ابتدع ووقع في المعاصي أنه يشرع لبعض المسلمين ترك الصلاة عليه، لكن هذا له ضوابط شرعية. قال العلماء: أن يترك الإمام أو العالم الذي يقتدى به، لأن الناس ينفجرون لترك مثل هؤلاء العلماء الصلاة على بعض الناس. أما إن لم يكن من أهل العلم والمفكرين لا ينبغي له أن يترك. وأيضا لا يحكم نفسه، وأن يعرف الناس حقيقة يعني هذا الأمر. أما إذا اعتقد الناس أن ترك الصلاة على فلان لاعتقاد أنه كافر فيقول الصلاة عليه ويقول ما صلى عليه فلان لأنه يكفره، يبغي له أن يبين، بل يبغي له أن يشرع، حتى لا يقع الناس في هذه المعايير الفاسدة في عصاة المسلمين. والصلاة على أهل البدع وعلى أصحاب الصحوة والتقصير، يقول ليس هذا موطن التقصير بلا فهو معروف لكفر أهل البدع. قلت فضيلة الشيخ: كيف نقول حرب المرتدين ونقول أنه لم يكفروا، فكيف يكون مرتد وغير كافر؟ لا، ثم موطن المرتدين بحسب التضليل، لأن هناك من قال فلان من رجل كان من المرتدين، فأطلق على هذه الحروب كلها